كيف تحقق نجاحاتك معنا؟ معنا نحن دار المنشورات العالمية. نحن منصة نشر إلكترونية. هالشي حطه بحساباتك. نحن دار المنشورات العالمية منصة نشر إلكترونية ولسنا ورقية. وليسنا ورقية. تمام؟ طيب، أنت حضرتك اللي تستمع إلي الآن، كيف يمكنك أن تحقق كل نجاحاتك بتحالفك التجاري معنا؟ معنا نحن دار المنشورات العالمية، المنصة الفريدة والأولى من نوعها على مستوى العالم كله برمتي. إذا كنت أنت حضرتك الآن مؤلفاً ورقياً، مؤلفاً إلكترونياً، صاحب دار نشر ورقية، صاحب دار نشر إلكترونية، صاحب موقع إلكتروني، صاحب منصة إلكترونية، كنت أنت حضرتك تمتلك مدونة إلكترونية، كنت حضرتك أنت تمتلك صفحة عامة على الفيسبوك، على تويتر، على إنستغرام، تمتلك مجموعة ناشطة على الفيسبوك، على جوجل جروب، تمتلك قناة على اليوتيوب، بدك أنت بالمستقبل القريب، بدك أو حتى البعيد، بدك أنت تؤلف كتابا وتطبعه ورقيا، تنشره إلكترونيا، كن أنت صاحب مجلة ورقية، مجلة إلكترونية، صحيفة ورقية، صحيفة إلكترونية، فمليون بالمية هذا الفيديو بيهمك بشكل أكيد مما لا شك فيه. كيف تكون صفتك من الصفات أو من المواصفات اللي أنا ذكرت لحضرتك قبل قليل، سواء كنت حضرتك أنت رجلا أو امرأة، ذكرا أو أنثى، شابا أو فتاة، سواء كنت حضرتك أنت من أعضاء فريق عملنا الإبداعي، من أعضاء فريق عملنا الفني، أو كنت أنت حضرتك من جمهورنا الكريم، من زبائننا الكرام، من عملائنا الكرام، فهذا الموضوع الخاص بمحتوى هذا الفيديو، كيف تحقق نجاحاتك من تحالفك التجاري معنا، الموضوع يخصك أنت وينفعك أنت مما لا شك فيه. إذن أدعوك أنا لمتابعة هذا الفيديو إلى آخره والتركيز بكل كلمة أقولها إليك، فما سأقوله في هذا الفيديو سأقوله إليك كله فريد من نوعه جملة وتفصيلة، وكله من ابتكاري أنا أحدثك الآن، رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. أهلا بك في هذه القناة الفريدة وفي هذه المنصة الفريدة، دارك أنت ودارنا الفريدة هذه دار المنشورات العالمية. يلا بينا خلينا ندخل دغري دايرك بالموضوع مشان تعرف شو هي الفوائد الكثيرة والفريدة والرائعة اللي راح تستفيد منها حضرتك أنت بتحالفك التجاري معنا، وكيف تستطيع من خلال تحالفك التجاري معنا أن تحقق كل نجاحاتك. يلا بينا؟ يلا بينا. نحن دار المنشورات العالمية مثل ما خبرتك قبل قليل في هذا الفيديو، في مقدمة هذا الفيديو، إنه نحن عبارة عن منصة نشر إلكتروني. طيب شو معناته هذا؟ نحن منصة نشر إلكتروني نهتم بإنتاج، ركز معي شو بقول أنا، بإنتاج جميع الأوعية المعرفية بالإطار الإلكتروني، يعني الرقمي، جميع الأوعية المعرفية، تمام؟ نحن ننتجها، نقوم بإنتاج ونشر جميع الأوعية المعرفية الفريدة الأصيلة الحصرية بنا نحن دار المنشورات العالمية. يعني شو؟ يعني نحن ما بناخذ منتج من أي شخص آخر، ما بناخذ منتج من أي جهة أخرى ونقوم بتسويقه، نحن كل منتجاتنا وكل خدماتنا كلها حصرية بنا نحن، فريدة بنا نحن، أصيلة بنا نحن، ليس لها شبيه أو نظير أو بديل في العالم كله قاطبة دون استثناء، وغير مسبوقة مطلقا على مر التاريخ برمته دون استثناء جملة وتفصيلا. احنا في عندنا فريق عمل، في عندنا فريق إبداعي، في عندنا فريق استشاري، في عندنا فريق عمل فني، في عندنا مؤلفين ومؤلفات، ناشطون وناشطات، في عندنا فريق عمل رائع متكامل من المبدعين والمبدعات. نقوم نحن بإنتاج هذه الأوعية المعرفية، بإنتاج هذه الإصدارات، هذه المنتجات. على سبيل المثال الواقعي، إنتاج الكتب الإلكترونية، ونقوم بعرضها للبيع حصرياً على متجرنا الفريد، متجر دار المنشورات العالمي، مقابل أسعار رمزي وزهيدي جداً جداً جداً. طيب، ثانياً نحن نقدم خدماتنا، خدمات خاصة بنا نحن دار المنشورات العالمي، كذلك خدمات فريدة أصيلة بنا، وكذلك مقابل أسعار رمزية. كل خدماتنا وكل منتجاتنا تنفع الفرد والمجتمع على حد سواء، بغض النظر عن العرق، بغض النظر عن العمر، بغض النظر عن الانتماء، بغض النظر عن العقيدة، بغض النظر عن الجنس، ذكرا كان وأنثى هذا الذي يستفيد من منتجاتنا وخدماتنا، بغض النظر عن المكانة العلمية والدرجة الأكاديمية، وبغض النظر عن الحالة الاجتماعية والصحية التي هو فيها، أو عن الدرجة الاجتماعية التي هو فيها. خدماتنا كلها، منتجاتنا كلها موجهة إلى البشرية جملة وتفصيلا. الغاية منها أن نكون كما نحن الآن، ونبقى حتى آخر رمق في حياتنا نحن دار المنشورات العالمي بكل أعضاء فريق عملنا الرائع، نكون قيمة مضافة لأنفسنا ولجمهورنا الكريم، وإليك أنت أيضا الذي تشاهدني الآن، ولمجتمعاتنا ولأوطاننا ولحكوماتنا قاطبة على حد سواء. هذا شو معناته؟ معناته أنه نحن نهتم بجميع شؤون الحياة، بجميع مجالات الحياة عدا الدين والسياسي. لا نتدخل لا بالأمور الدينية، لا نتدخل لا بالعقائد الدينية ولا بالأمور السياسية، إلا في الإطار الإيجابي حصرا الذي يعتمد على أسس علمية دقيقة جدا. هدفنا أن ننشر الحب والخير والسلام في ربوع مجتمعاتنا قاطبة دون استثناء، في جميع الأرجاء الموجودة في هذه المعمورة، بين الناس برمتها، في جميع طبقات المجتمع، إلى جميع فئات البشر، إلى كافة الفئات العمرية. نهتم بالطفل، نهتم بالمرأة، نهتم بالرجل، نهتم بالمتزوجين والمتزوجات، نهتم بكل شيء في هذه الأرض، في هذه الأسرة المباركة التي هي اسمها الأسرة البشرية. نحن البشر الإخوة والأخوات، بغض النظر عرق أو الانتماء أو العقيدة، وبغض النظر عن اللغة وعن الجنسية أيضا. لذلك تجد في منصتنا الفريدة هذه، منصة دار المنشورات العالمي، تجد جميع اللغات موجودة في جوجل ترانسليت، في شريط ترجمة جوجل، جوجل العملاقة. يستطيع أي شخص من جمهورنا الكريم، حتى أنت، أن تترجم كل محتوانا الموجود في موقعنا في منصتنا الفريدة هذه، أن تترجمه إلى جميع لغات العالم بكبسة زر. أضف إلى ذلك أنه نحن دار المنشورات العالمية ننتهج منهج الشفافية إلى أقصى درجاتها، وننتهج منهج العدالة إلى أقصى درجاته، العدالة التي تعني إعطاء كل ذي حق حقه. ما في عندنا حدا مظلوم في دار المنشورات العالمية، كل شخص يأخذ حقه على قدم وساق. تمام؟ إذن نحن لكي نساعد مجتمعاتنا، نساعد جمهورنا، نساعدك أنت، نساعد أوطاننا، نساعد حكوماتنا، يجب أن نبقى قيمة مضافة. لذلك عم نشوف إنه نحن عم بنسهل كل الأمور من أجل الجميع، من أجلك أنت. و ونمد أيدينا بالمحبة الحقيقية الصادقة من أجلك أنت ومن أجل الجميع. قلوبنا مفتوحة إليك ومفتوحة إلى الجميع قاطبة دون استثناء. شو كنت أنت حضرتك صاحب دار نشو ورقي؟ قلبنا مفتوح إليك، كل قلوبنا في دار المنشورات العالمي مفتوحة إليك. كنت أنت حضرتك صاحب دار نشر إلكتروني؟ كنت أنت صاحب موقع إلكتروني؟ كنت أنت صاحب منصة، صاحب جريدي، صاحب مجلي؟ مهما يكن توصيفك أنت، فقلوبنا مفتوحة إليك مدى الحياة. شو معناته هذا؟ معناته لما إحنا بنكون عدنا منتجات فريدة فينا نحن، حصرية بنا نحن، نحن نقوم بعرض منتجاتنا للبيع، ومقابل هذه الأسعار الرمزية الزهيدة نوزع الحصص هذه، يعني من الإيرادات، نوزعها بشكل عادل إلى جميع الأشخاص المشاركين في هذه المنتجات، إلى جميع الأشخاص المشاركين في هذه الخدمات، نعطيهم حصصهم المالي بشكل عادل ومستمر مدى الحياة. ليش؟ لأنه أنت بانضمامك لنا حين تكون أنت معنا في دار المنشورات العلمية، فقد بدأت رحلة حياتك معنا نحو النجاحات تلو النجاحات، نحو الشهرة والمال والنجاح، دون أن نطلب منك المال مطلقا. ما في حدا ممن انضم إلينا أخذنا من عنده المال، انضمامك إلينا مجاني بالكامل مدى الحياة. أنت لما بدك تكون معنا نحن نتشرف بانضمامك إلينا، نتشرف بوجودك معنا في دارك أنت، دار المنشورات العالمية. انضمامك إلينا مجاني بالكامل مدى الحياة. شو معناته هذا؟ معناته أنه نحن نبحث عن الخير لنا ولك وللجميع قاطبة دون استثناء، ولأنه نحن أصحاب منتجات حقيقية واقعية فريدة حصرية بنا نحن دار المنشورات العالمية. يعني نحن بعد اعتمادنا واتكالنا على الله سبحانه وتعالى، بعد أن نعتمد ونتكل دائما وأبدا على الله سبحانه وتعالى، عم نعتمد على أنفسنا نحن، ما عم نعتمد على أشخاص آخرين أو جهات آخرين أو نسوق لمنتجات ليست منتجاتنا. نحن نعتمد بعد الله عز وجل على أنفسنا فقط، نقوم بإنتاج منتجات حصرية بنا نحن فقط، نقدم خدمات فريدة حصرية بنا فقط. هذا شو معناته؟ معناته أنه ما في أي تنافس بين دار المنشورات العلمي وبينك أنت. أنت لو كنت حاليا صاحب دار نشو ورقي، مليون بالمية عندك منتجاتك أنت اللي خاصة فيك أنت، عندك الأعمال اللي أنت عم تنتجها وبتسوق إلها على موقعك الإلكتروني أو على المنصة تبعك أنت أو على المدونة تبعك أنت أو على الصفحة الخاصة فيك أنت أو الخاصة بدارك أنت الموجودة على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان الفيسبوك، سواء كان تويتر، سواء كان إنستغرام، أو سواء كان في قناتك على اليوتيوب، عندك منتجاتك أنت الحصرية فيك أنت، ونحن أيضا عدنا منتجاتنا الحصرية بنا نحن أيضا. يعني ما في تنافس بيننا وبينك أنت، ولن يكون هناك أي تنافس بيننا وبينك أنت. لذلك لأننا دقق، لأننا نحن نحب الخير لك وللجميع، في هذا الفيديو أنا عم قل لك أيدينا وقلوبنا مفتوحة إليك بعقد التحالفات التجارية معك، التحالف التجاري معك، بنفيدك وبتفيدنا، ونحن وإنت بنفيد المجتمعات وبنفيد أوطاننا وحكوماتنا وبنفيد كل جمهورنا الكريم. نحن بنفيد جمهورك وانت بتفيد جمهورنا، نحن بنفيدك وانت بتفيدنا، منفعة متبادلة لجميع الأطراف، مو فقط بين دار المنشورات العلمية وبينك أنت. هذا حطه بحساباتك. ليش؟ لأنه نحن في عدنا خير كثير، خير كثير مستمر إن شاء الله مدى الحياة بشكل مستمر متواصل، نقدم عطاءات تلو العطاءات وأرباح تلو الأرباح لنا ولك وللجميع قاطبة دون استثناء. من هذا المنطلق إنه ما في تنافس بيننا وبينك مطلق مدى الحياة، نحن نريد منك أنا خاصة رافع آدم الهاشمي بهذه الفكرة الفريدة الجديدة، أريد بعقد تحالف تجاري معك أنت لكي نزيد قوتنا بشكل أكثر فأكثر، لكي نزيد قوة مجتمعاتنا، نزيد قوة أوطاننا، قوة حكوماتنا، نكون متماسكين مع بعضنا البعض، يعاضد أحدنا الآخر، نكون متحالفين تجاريا بشكل تجاري. لا أنا بتدخل بشؤونك الخاصة ولا أتدخل، يعني لا أنا رافع آدم الهاشمي بصفتي مؤسس ومدير عام دار المنشورات العلمية، ولا أنا هذا الكيان الحقيقي الموجود على أرض الواقع ومنتشر في أكثر من 25 دولة بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه شغلنا كله عبر الإنترنت. هذا الكيان الحقيقي اللي اسمه دار المنشورات العلمية، لا أنا ولا هذا الكيان الحقيقي عم نتدخل بأي شغل من شغلك أنت، بأي سياسي من سياساتك التجارية المرتبطة بشغلك أنت. وبالوقت ذاتي أيضا أنت ما عم تتدخل بسياسات عملنا وبشغلنا وبأمورنا التجارية. نحن عم نعقد تحالف تجاري الهدف من عنده أن نوسع دائرة الفوائد إلى الجميع. من خلال هذا التحالف أنت راح بتحقق الآتي: أولا راح بتزيد أعداد جمهورك الموجودين عندك أنت، وبالنتيجة بتزيد نسبة المبيعات الموجودة عندك أنت. شو بتبيع أنت على موقعك أو على صفحتك أو على حتى وإن كان على منتجك الورقي؟ شو اللي بدك تعرضه أنت من مادي مباعة تريد أن تبيعها إلى الجمهور، إلى جمهورك الكريم؟ بتحالفك التجاري معنا راح بتزود جمهورك الكريم. ليش؟ لأن نحن راح بنحط رابط الموقع تبعك أنت في صفحة شركاؤنا الاستثماريون الموجودة على منصتنا الفريدة صدار المنشورات العالمية. راح بنحط رابط الموقع تبعك أنت، وبالنتيجة الجمهور الموجود عندنا راح بينتقل أيضا لموقعك أنت، والجمهور الموجود عندك راح بيجي لعدنا أيضا من خلال أنك أنت حضرتك عم تقوم بترويج المحتوى الإعلاني الخاص بإصداراتنا، الخاص بمنتجاتنا وبخدماتنا اللي موجودة على منصتنا وعلى متجرنا الفريد، متجر دار المنشورات العالمي. مقابل شو؟ مقابل كمان عم نعطيك الفلوس، مقابل عمولي، عم نعطيك عمولي، عمولي مالية. شوف الفوائد الكثيرة، لأنه أنت من خلال التسويق ومن خلال الترويج للمحتوى الإعلاني، يعني أنت عم بتسوق لمحتوى لإصداراتنا ولمنتجاتنا، تمام؟ بتحط إعلان، أنت بتحط إعلان على موقعك أو في كتابك أو في مجلتك أو في أي منتج من منتجاتك أنت، بتحطه بشرط أنه الإعلان الأول يكون ثابت. يعني شو يكون ثابت؟ يعني صفحته تكون ثابت، يعني لابد يكون عنده هذا الإعلان الأول يكون عنده رابط ثابت غير متغير، ما فيك بتحذفه. ليش؟ لأنه هذا الرابط الثابت اللي أنت نشرت فيه الإعلان، ويجب أن تضع فيه رابط موقعنا نحن، رابط موقع دار المنشورات العالمي في هذا الإعلان الأول، في الرابط الثابت، تمام؟ هذا راح ننشره أيضا في البيانات الخاصة فيك أنت ضمن صفحة شركائنا الاستثماريين، عشان يكون دليل توثيقي لجمهورنا، وكمان حلقة وصل بين جمهورنا وبين موقعك أنت وبين المنتج تبعك أنت وبين المركز الأساسي لبيع منتجاتك وخدماتك أنت، تمام؟ وضحت لك الفكرة؟ الإعلان الأول يجب أن يكون ذو رابط ثابت ويحتوي على رابط موقعنا، وبنفس الوقت نحن عم نعطيك فلوس مقابل هذا الترويج الإعلاني. كيف عم نعطيك فلوس؟ أنت لما بتروج لإصداراتنا، انتبه لي شوي، لما أنت بتروج لإصداراتنا ولخدماتنا، نحن راح نعطيك كود كوبون، كوبون فريد خاص فيك أنت، يعني قسيمة شراء فيها رمز فريد خاص فيك أنت. أنت شو عم تعمل؟ أنت عم بتصيغ المحتوى الإعلاني، أنت عليك صياغة المحتوى الإعلاني، لأن إحنا عم نعطيك حرية كاملة. أنت بتختار حجم الإعلان وشكل الإعلان ومكان وجود الإعلان عندك، في أي صفحة بدك تحطه، بدك تحطه بالصفحة الرئيسية، بالصفحة الجانبية، الفرعية، بكل صفحات موقعك، بكل أوراق أو صفحات كتابك أو مجلتك أو جريدتك أو مجموعتك. أنت بدك يوميا بتنشر الإعلان، أنت حر، أنت حر. نحن لا نتدخل بسياسات عملك أنت، نحن بنبحث عن النتائج، عن نتيجة هذا التحالف التجاري بيننا وبينك أنت. أنت راح بتقوم بصياغة هذا المحتوى الإعلاني، وأنت بتختار من الإعلان رقم 2 إلى الإعلان ما لا نهاية الرابط اللي بتحطه في هذا الإعلان. بدك بتحط رابط الصفحة الرئيسية تبع موقعنا نحن دار المنشورات العالمية تبع منصتنا الفريدة هذه، ولا بدك بتحط رابط متجر دار المنشورات العالمية، ولا بدك بتحط أنت رابط صفحة إصداراتنا، ولا بدك أنت بتحط رابط خاص بصفحة شراء منتج محدد من منتجاتنا، إصدار محدد من إصداراتنا الموجودة على متجرنا الفريد. أنت حر تختار اللي بدك إياه. افترض أنك أنت بدك تختار في الإعلان رقم 2 اخترت أنك بتحط المتجر، في الإعلان رقم 3 رقم 3 تختار كتاب مثلا، افترض الطريق إلى المال، في الإعلان رقم 4 اخترت أنت أن تحط رابط شراء مثلا كتاب من إصداراتنا مثلا أغنيات الأيام، في الإعلان الرابع أو الخامس أو السادس اللي بعده اختارت أنت مثلا بتحط من إصداراتنا عناقيد المحبة، أو بعده مثلا الأصدقاء الثلاثي، وبعده مثلا ضياء الأسحار وغيره وغيره. كل هاي من إصداراتنا الفريدة فينا نحن دار المنشورات العالمية المعروضة للبيع حصريا على متجرنا الفريد، متجر دار المنشورات العالمية. أنت حر حتى إذا بدك أنت بتحط أي محتوى، أي محتوى متنوع ومتغير، كذلك أنت حر بشرط أن يرتبط بمنتجاتنا وبخدماتنا، بخدماتنا نحن دار المنشورات العالمية وبإصداراتنا نحن دار المنشورات العالمية. أنت من خلال هذا الإعلان اللي بتحطه على موقعك الإلكتروني في أي صفحة أنت بتختارها، راح بتحط معه الكود الخاص فيك أنت، هذا الكود الفريد، وتدعو جمهورك الكريم لأن يتفضلوا بزيارتنا نحن ويشتروا منتجاتنا ويشتروا خدماتنا باستخدام الكود الخاص فيك أنت. ليش؟ لأنه الزبون والعميل اللي بيجي اللي يجينا نحن عن طريقك أنت، عن طريق حضرتك أو حضرتك أنت، راح بيستخدم هذا الكوبون الخاص فيك أنت. ولما بيستخدم هذا الكوبون، تمام ركز معي، لما بيستخدم هذا الكوبون الخاص فيك أنت وأتم عملية الشراء، إذا كانت عملية الشراء مرتبطة بخدمة من خدماتنا، فنحن نعطيك عمولة عن كل $100 من قيمة من سعر هذه الخدمة، عن كل $100 عم نعطيك $5 عمولة لإلك. وفي نفس الوقت عم نحسب لهذا الزبون اللي إجي من عندك واستخدم الكوبون الخاص فيك أنت، عم نعمل له تخفيف أيضا $5 أمريكي، كرمال عيونك أنت، كرمالك أنت، لأنه هو إجي لعندك ومن عندك إجي لعدنا، هو استخدم الكوبون تبعك أنت. بس إذا إجي من جهة أخرى ولم يستخدم أي كوبون من شركائنا الاستثماريين، 100% ما بنعمل له تخفيف، ما بنعمل له تخفيف، راح يكون السعر هو هو. لكن كرمالك أنت وإجي هو من عندك لعدنا واستخدم الكوبون، رمز الكوبون يعني كود الكوبون أو رمز قسيمة الشراء الخاصة فيك أنت الفريدة، استخدمها وأتم عملية الشراء، فإذا كان الشراء خاص بخدمة من خدماتنا عم نحسب لك لإلك أنت عمولي مقابل كل $100 من سعر الخدمة $5 أمريكي. وفي نفس الوقت $5 أمريكي عم بنخفف من سعر الزبون. يعني إذا كان افترض أنه الخدمة هي ب $500 $500 تمام، فنحن راح بنخفف $25 من السعر للزبون، لأنه عم يستخدم الكود تبعك أنت، الكوبون تبعك أنت الخاص فيك أنت، وبالنتيجة راح نحسب له السعر $475 ما بنحسب له $500 كرمالك أنت. ومن $475 عم نستقطع $25 عم نعطيها لإلك أنت، بنقول لك تفضل صحتين وعافية على قلبك، هذه عمولتك أنت، عمولة ترويجك للمحتوى الإعلاني تبعنا، هذا حقك أنت، صحتين على قلبك أنت، صحتين وهنا تمام. ويظل من عندنا من $500 يظل $450 تتوزع بتقسيم عادل وتوزيعات عادلة وفق آلية توزيع الأرباح المعتمدة لدينا نحن دار المنشورات العالمية، بنوزع على فريق العمل المشارك بهذه الخدمة. نفس الكلام بينطبق بالتوزيع العادل، ينطبق على منتجاتنا. في حال لو كان الزبون يجي من عندك واشترى خدمة من خدماتنا، فنحن عم نعطيك عمولة عن كل $100 $5 أمريكي، وبنحسب للزبون عن كل $100 تخفيف لإلو $5 أمريكي. الزبون اللي بيستخدم كود الكوبون الخاص فيك أنت ويتم عملية الشراء. هذا فيما يخص شو؟ فيما يخص الخدمات. أما فيما يخص المنتجات يعني إصداراتنا خاصة الكتب الإلكترونية الحصرية فينا نحن دار منشورات العالمية تمام؟ فإنه أي زبون بيجي من عندك أنت لعدنا نحن وبيشتري أي منتج من منتجاتنا، أي إصدار من إصداراتنا، ويتم عملية البيع تمام، يتم عملية الشراء، يشتري بالكامل، يعني تتم عملية البيع من عدنا لإلو، هو بيشتري، بيدخل على صفحة شراء أي منتج أي كتاب أي إصدار من إصداراتنا، ويتم عملية الشراء باستخدام الكوبون الموجود من عندك، فنحن عم نعطيك عمولة لإلك لحضرتك أنت 25 سنت، 25 سنت، يعني كل 4 عمليات شراء، كل 4 نسخ، كل 4 منتجات تباع باستخدام الكوبون الخاص فيك أنت، عم نعطيك دولار أمريكي واحد. وفي الوقت نفسه أيضا عم نعمل تخفيف من السعر المعروض لهذا المنتج على متجرنا، عم نعمل تخفيف 25 سنت أمريكي للزبون اللي بيستخدم الكوبون تبعك أنت. طبعا نحن ما فينا بنزود نسبة العمولة أكثر لحضرتك في المنتجات، ولا فينا بنزود نسبة التخفيف أكثر للزبائننا وعملائنا الكرام ولجمهورنا الكريم سواء كان من عندنا أو من عندك، للسبب التالي، لأنه كل منتجاتنا معروضة بأسعار زهيدة جدا، بأسعار رمزية. وأيضا أنت هالشي بتعرفوا أنه فريق العمل عندنا كذلك يعني عنده استحقاقات مالية موجودة في النسبة المتبقي ما بعد الاستقطاع لحضرتك أنت وللزبون الكريم اللي بيجي من عندك. فما فينا نحن أنه نعمل نسبة أكثر من 25 سنت، إنما حط بحساباتك كثرة العمليات البيعية التي تتم بشكل متواصل راح بتخلي أرباحك تكون أكثر بشكل مضاعف. يعني تخيل أنت كل 4 عمليات بيعية تمت باستخدام الكوبون تبعك أنت، أنت حققت دولار أمريكي، حققت دولار واحد أمريكي من المنتجات. أما من الخدمات مقابل كل $100 أنت حققت $5 أمريكي، هذا شيء حطه بحساباتك أوكي. من حيث الإصدارات المنتجات مقابل كل منتج لو كان سعره افترض $3 سعره $5 $10 أنت نسبتك 25 سنت، والزبون عم نعمل له كذلك تخفيف 25 سنت. إنما مع كثرة المبيعات وتنوع المبيعات الكثيرة الموجودة لدينا نحن في دار المنشورات العالمية وتزايدها بفضل الله سبحانه وتعالى بشكل متواصل بالتدريج حتى الرمق الأخير في حياتنا، تمام، راح بشوف أنه أرباحك عم تزداد أكثر فأكثر أكثر فأكثر. وحط بحساباتك أنت الإعلان لما بتحطه راح ما تضطر أنك أنت بتروج له بنفس المكان، بتروج بمكان ثاني، بتروج بزمان آخر، وبالنتيجة أنت عم بتوسع دائرة شو؟ دائرة الترويج لصالحك ولصالحنا. كيف لصالحك ولصالحنا؟ أولا لما الزبون عم يجي من عندك أنت لأن وبيشتري منتجاتنا أو يشتري خدماتنا، تمام، باستخدام الكوبون الخاص فيك أنت عم نحسب لك هذه العمولات موجودة لإلك. ثانيا الزبون كمان عم يستفيد بنسبة التخفيف. ثالثا نحن عم بنحط رابط موقعك عدنا نحن في موقعنا في صفحة شركان الاستثماريين، وكذلك عم بنحط رابط الإعلان الأول، رابط الإعلان الثابت الموجود عندك مرفق مع رابط موقعك، كل هذا بنحطه ضمن بياناتك أنت، بياناتك مو شخصية، ركز معي، نحن ما بننشر بياناتك الشخصية، بياناتك الشخصية طي السرية والكتمان، لا يطلع عليها أحد مطلقا مدى الحياة، غير قابل للنشر وغير قابل للمشاركة مع أي طرف ثالث، تمام؟ تاريخ ولادتك، إيميلك، يعني بريدك الإلكتروني، رقم الواتساب تبعك أنت، رقم التليجرام تبعك أنت، كل هذه الأمور الشخصية الخاصة فيك أنت هذه حصرية بيننا وبينك لأغراض التواصل، التواصل الفعال بيننا نحن وبينك أنت، منشان نستطيع أن نوصل إليك حقوقك بشكل سنوي مستمر مدى الحياة، لأن نحن عندنا الحسابات عم بنأديها، الحسابات المالية بشكل سنوي، كل رأس سنة ميلادية بتنتهي عم نعمل حساباتنا المالية، ومع بداية أول سنة ميلادية نبدأ بتوزيع الحسابات، نبدأ بتوزيع الأرباح، بنشوف يعني بنبدأ بإرسال أو بإيصال المستحقات المالية من عدنا لإلك أنت عبر محفظتك الرقمية، لأنه نحن عم نعتمد الدولار الأمريكي USDT، الدولار الأمريكي المشفر هو العملة الأساسية اللي نحن بنستخدمها في التسعير لدينا في كل منتجاتنا وفي كل خدماتنا. نحن نبيع من خلال استخدام العملة المشفرة لدينا حاليا مع شركان الاستثماريين، طبعا ليس لوحدنا، نحن مع شركان الاستثماريين اتفقنا معهم أن نستخدم، نقبل المدفوعات بأكثر من 14 عملة مشفرة مشهورة ومعترف بها عالمي على المستوى العالمي كله، بما فيها البيتكوين والإثريوم، كل هذا موجود عندنا في منصتنا الفريدي، في متجرنا الفريد دار المنشورات العالمي. وفي المستقبل القريب إن شاء الله تعالى كذلك اتفقنا مع شركان الاستثماريين الماليين الخاصين بالأمور المالية والمدفوعات أنه نزيد التنوع في قبول المدفوعات لكي تصل إلى أكثر من 25 عملة مشفرة نقبل بها المدفوعات، نقبل بها من زبائننا، نقبل فيها الشراء، البيع والشراء، تمام؟ لكن حاليا نحن بأكثر من 14 عملة مشفرة مشهورة ومعروفة عالميا نقبل بها المدفوعات من كافة دول العالم. إذن نحن عبر محفظتك الرقمية نرسل لك استحقاقك المالي بشكل سنوي وبشكل مستمر مدى الحياة، لأنه نحن رحلة حياة، تحالفنا التجاري هو عبارة عن رحلة حياة بيننا وبينك أنت وبين جمهورنا وجمهورك أنت، نزيد دائرة العلاقات، نزيد دائرة القوة، نزيد نشاطاتنا أكثر فأكثر، وبالنتيجة عم نخدم أنفسنا ونخدم مجتمعاتنا قاطبة على حد سواء، وعم نخدم جمهورنا الكريم، جمهورنا وجمهورك أنت. ليش؟ لأنه أساسا ما في تنافس بيننا وبينك، نحن وأنت ما في تنافس بين الطرفين، بالعكس في قوة حقيقية. ثانيا نحن دار المنشورات العالمية، وأنا واثق أنك أنت أيضا مثلنا تحب الخير، تحب التوسع، تحب الانتشار، تحب زيادة الأرزاق، زيادة الفلوس، تمام؟ كذلك فيها في هذه الشغلة اللي هي ترويج المحتوى الإعلاني لإصداراتنا ولخدماتنا راح تكون فيها أنت صاحب ثواب كبير. ليش؟ لأنك أنت عم تنشر الحب والخير والسلام، لأنه نحن كل منتجاتنا ترسخ الحب والخير والسلام، تزيد الوعي، الوعي الثقافي والمعرفي لدى المجتمعات، وتطوره في كافة مجالات حياته. إذن من خلالنا نحن، من خلال تحالفك التجاري معنا، ستحقق أنت كل نجاحاتك، ستحقق زيادة في جمهورك من خلال الجمهور الذي يأتيك منا، نحن من جمهورنا إليك عبر رابط موقعك لدينا. ستحقق أيضا أرباحا مالية بشكل متواصل مدى الحياة وبشكل سنوي عن نسبة العمولة عم نعطيك إياها قابل المبيعات اللي بيحققها الزبائن باستخدام الكود الخاص فيك انتي قسيمة الشراء، يعني كود الكوبون، ومن خلال المبيعات اللي بتحقق خدماتنا عن طريق الزبائن اللي بيجونا من عندك انتي وبيستخدموا الكوبون الخاص فيك انتي. تمام، كل هذا الكلام اللي بيشوفه انتي، كل هذا نحن وثقناه، نوثقه في عقد تحالف تجاري إلكتروني ملزم لطرفيه قانونيا، يعني عقد قانوني يبرم بيننا وبينك أنت. يمثل دار المشروع العالمي، أنا محدثك الآن، قانونيا أنا أمثلها رافع عدم الهاشمي كوني أنا مؤسس ومدير عام دار المشروع العالمي، ويمثل أنا الطرف الأول في هذا العقد القانوني التجاري الإلكتروني، عقد التحالف التجاري، ويمثل الطرف الثاني حضرتك أنت صاحب دار النشر الورقي، صاحب دار النشر الإلكتروني، صاحب صفحة موجودة عامة على الفيسبوك، صفحة عامة موجودة على تويتر، صفحة موجودة على إنستغرام، صاحب حضرتك مثلا صاحب مجموعة ناشطي موجودة على الفيسبوك، مجموعة ناشطي موجودة على جوجل جروب، صاحب حضرتك مثلا صاحب جريدي، صاحب مجلي، صاحب كتاب ورقي، صاحب كتاب إلكتروني سينشر قريبا، بأي صفة كانت أنت، حتى لو كان أنت حضرتك عندك مدونة إلكتروني، عندك أنت موقع إلكتروني لشغلك، أنت افترض عندك أنت فندق، عندك أنت مطعم وفيه موقع إلكتروني، عندك أنت سوبر ماركت، أنت مطرب شعبي، أنت مطرب، أنت فنان، أنت ممثل، أنت أديب مشهور، عندك صفحة موجودة على الفيسبوك، ضع إعلانا لإصداراتنا وإعلانا لمنتجاتنا وفيه الكوبون الخاص بك أنت على صفحتك، وبالنتيجة لما بيجينا الزبائن من عندك أنت بتحصل فلوس، وفي الوقت ذاتي عم بتحصل زيادة بزوارك، زيادة بمتابعينك، زيادة بالناس اللي بتجي عندك، وبتحقق شهرة أكثر من خلال عقد التحالف التجاري معنا. من تحالفك التجاري معنا نحن دار المنشورات العالمي في عدنا عقد، وهذا العقد كله معلن ببنوده صراحة وبمنتهى الشفافية والوضوح بكل التفاصيل من الإفلية اللي أنا عم بحكي لك حاليا في هذا الفيديو، إنما موجود بالعقد بصيغة قانونية، أنا عم بحكي لك هيك يعني على البساط الأحمدي مثل ما عم بنقول نحن. تمام، عم بحكي لك هيك على البساط الأحمدي، هيك عم بحكي لك، لكن في العقد التجاري مكتوب بصيغة قانونية، وقد راجعها وأيدها مستشارنا القانوني الأستاذ ممدوح أحمد عبد الله مذكور. مستشارنا القانوني هو الموجود وهو مسؤول الشؤون القانونية عندنا في دار المنشورات العالمية، فالموضوع في العقد هذا اللي أحكي لك موجود بصيغ قانوني من شان بيثبت حقك أنت وحقنا نحن، ويوثق بشكل قانوني وأنت كذلك. طبعا في استمارة عندنا نحن اسمها استمارة تحالف معنا تجاريين، حضرتك بتعب الاستمارة، بتعب البيانات والمعلومات الخاصة بالموقع تبعك أنت أو بالجهة المتحالفة اللي نحن سميناها في داخل الاستمارة الجهة المتحالفة معنا. شو هي الجهة المتحالفة معنا؟ هل هي عبارة عن صفحة عامة موجودة على الفيسبوك؟ هل هي عبارة عن مجموعة ناشطة في الفيسبوك؟ هل هي عبارة عن موقع إلكتروني، منصة إلكتروني، مدونة إلكتروني؟ شو هي طبيعة هذه المدونة؟ وين مكانها؟ هل هي مجلة؟ هل هي كتاب إلكتروني؟ هل هي كتاب ورقي سيطبع؟ تمام؟ كل هذا متاح لك جملة وتفصيلة، فيك أنت تستثمر كل النشاطات الموجودة عندك أنت، هذه المنافذ البيعية الموجودة عندك أنت تستثمرها معنا بتحالفك التجاري معنا، وبالنتيجة أنت عم بتحصل فلوس أكثر، بتحصل زبائن أكثر، بتحصل شهرة أكثر وأوسع بشكل مستمر مدى الحياة، وبشكل عادل أيضا مدى الحياة. في شغلة أخرى، أنه أنت بعد ما بتعبي الاستمارة، عبيت الاستمارة، استمارة تحالف معنا تجاريين وأرسلت الاستمارة لنا نحن، طبعا فيها اللوغو تبعك أنت، من أنه نحن راح بنحط اللوغو وشعارك أنت كمان بنحطه عندنا في الموقع في صفحة شركاء الاستثماريين، كل هذا شهرة لإلك أنت، تمام؟ لأن نحن بنحب الخير لإلك مثل ما بنحبه لأنفسنا، وبنحبه للناس جميعا قاطبة دون استثناء. هذه يعني مثل ما عم نقول نحن ببساطة الأحمدي تبعنا، نحن بلهجتنا عم نقول هاي سفرة الله، سفرة الله، خير الله للكل، لأنه ولإلك وللجميع. فخلينا نكون كلياتنا على حب الله، تمام، إيد بإيد متكاتفين، مشان الأرزاق بتكثر أكثر، مشان الناس بتستفيد أكثر، ومجتمعاتنا بتتطور أكثر وأكثر، لأنه خدماتنا 1000000% بتفيد المجتمع، وأنا واثق أنه خدماتك أيضا بتفيد المجتمع، وبالنتيجة أنا عم بوسع دائرة المستفيدين من خدماتك المفيدة لهم، وأنت أيضا بتوسع دائرة المستفيدين من خدماتنا ومنتجاتنا وإصداراتنا المفيدة لهم، وبالنتيجة نحن كلانا، نحن وأنت، ساهمنا مساهمة فعلية حقيقية واقعية بنشر الحب والخير والسلام في كل ربوع العالم، ساهمنا مساهمة حقيقية واقعية في تطوير وارتقاء مجتمعاتنا وأوطاننا إلى أعلى الدرجات التي نطمح لها أن نصل إليها جميعا في مجتمعاتنا البشرية قاطبة دون استثناء، مشان كلياتنا نعيش بحب وخير وسلام، تعاضد على حب الله، على حب الإنسانية، بغض النظر عن العمر وبغض النظر عن العرق أو التمايل العقيدي. أنا ما بتهمني شو عقيدتك أنت، هل أنت تحمل عقيدة الفلاني أو الغير الفلاني، هذا ما بيهمني نهائيا، لأن عقيدتك أنت بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وعقيدتي أنا بيني وبين الله سبحانه وتعالى. أنا بيهمني أنك أنت إنسان بالدرجة الأولى، وأنا إنسان، ولأني أنا إنسان أحب الخير لك أنت، وأنا واثق أنك أنت كمان بتحب الخير لإلي أنا، وبتحب لنفسك أنت، وهذه المنفعة تعم إلى الجميع قاطبة دون استثناء جملة وتفصيلة، جملة وتفصيلة. إذن في عندنا نحن استمارة تحالف معنا تجاريا، حضرتك بتعبي هذه الاستمارة، بتعبي البيانات، تمام، تصل لأن الاستمارة على غرار البيانات اللي وصلت من عندها، اللي وصلت من عندك أنت في هذه الاستمارة اللي هي الاستمارة الأولى، تمام. نحن راح نكمل العقد التجاري وننشره ونرسله لإلك وليس ننشره، لأنه في عندنا خيار، نحن يعني حاطين لك بالاستمارة أنت بدك إنه العقد هذا التجاري اللي أبرم بيننا وبينك، واللي حطينا عليه هذا العقد، تمام، الختم والتوقيع تبعنا وتبعك أنت موجود، اسمنا واسمك أنت، تمام، أنت صاحب الجهة المتعالفة معنا، اسمك وختمك وتوقيعك موجود عليه، وكذلك اسمنا نحن وتوقيعي أنا وختمنا نحن موجود عليه. فداخل الاستمارة عم نسألك، هل أنت بدك هذا العقد اللي أبرم بيننا وبينك ننشره ونشهره عالميا أمام جمهورنا الكريم، ولا بدك يكون بعيد عن الأضواء لا ننشره؟ نحن لنا رغبة ونحثك على الموافقة بنشره، ليش؟ إن نحن يكون لإنا يكون لنا الشرف بتحالفك التجاري معنا وبوجودك معنا ضمن شركائنا الاستثماري. نحن بنتشرف فيك أنت، نتشرف بوجودك في دارك أن دار هذه الدار الفريدة، دار المنشورات العالمية، ولأنه نحن عم ننتج منهج الشفافية عم بنقول لك ننشر هذا العقد التجاري، عقد التحالف التجاري بيننا. إذا كنت حضرتك ما بدك ننشر هذا العقد ولا نشهره عالميا أمام جمهور الكريم، فنحن أيضا نحترم رغبتك أنت لا ننشره. هذا حسب الاستمارة، أنت شو بتختار. مع العلم والاطلاع كذلك في حقل في داخل الاستمارة حول رغبتك بالموافقة أو عدم الموافقة على إشهار ونشر التقرير السنوي. شو التقرير السنوي؟ في كل سنة نحن في آخر كل سنة عم نعمل إحصائياتنا وحساباتنا المالية، وعم بنشوف قدي صارت مبيعات من خلال استخدام الكوبون الخاص فيك اللي نحن راح بنعطيك إياه. هذا الكوبون، هذا الكوبون اللي هو قسيمة الشراء، هذا الرمز الفريد فيك أنت، نحن عم نعطيك إياه، تمام؟ طيب راح بنشوف قديش مبيعات، شو نوع المبيعات اللي صارت، عددها قديش، المبالغ اللي صار، وبنحسبها وبنعطيك تقرير سنوي كامل لحضرتك انت، ونرسل يعني مع المبالغ المالية او المبلغ الاستحقاق المالي كل سنة الخاص بحضرتك نحن نرسله لك، حتى لو كان استحقاقك المالي عبارة عن سنت واحد، تمام، عم نعطيك اياه من قلك تفضل. حتى لو كان استحقاقك المالي $1,000 $1,000,000 عم بنقول لك تفضل، هذا حقك وصحتين وهنا على قلبك، تمام، ومعه تقرير كامل. نحن عم نسألك هذا التقرير، نحن من حيث انتهاجنا منهج الشفافية عم ننشر التقارير، بدنا ننشرها لأنه نحن عم نفتخر بنقول إن الجهة الفلانية حققت لنا مبيعات، هذه المبيعات، وبالنتيجة لما حقق المبيعات راح يكون معلوم أمام الناس قديش أنت حصلت عمولي. فهل أنت توافق على النشر، نشر التقرير السنوي الخاص فيك أنت، ولا لا توافق؟ إذا كنت أنت توافق عم ننشره، إذا أنت لا توافق على إشهارنا ونشر التقرير السنوي الخاص فيك أنت، نحن نحترم رغبتك ونلتزم بعدم نشر التقرير السنوي، وبيظل التقرير السنوي خاص فيك أنت بيننا وبينك أنت، بيظل غير قابل للنشر وغير قابل للمشاركة مع طرف ثالث، لأن هذا الشيء بيخصك أنت. فكذلك هالشيء موجود بالاستمارة، تمام، إضافة للمعلومات العامة الخاصة بالجهة المتحالفة معنا، وين مكانها، يعني وين مكان الجهة المتحالفة، هل مكانها على فيسبوك، على تويتر، على انستغرام، على يوتيوب، وين مكانها، مكانها على كتاب ورقي، والمعلومات المرتبطة بالجهة المتحالفة كلها معلومات عامة، ما في شيء خاص، تمام، كلها معلومات عامة، شو هو رابطها، شو هو بريدها الإلكتروني للتواصل معها، تمام، كل هذا موجود بالاستمارة الأولى الخاصة بعنوان استمارة تحالف معنا تجاريا. بعد ما بترسل أنت حضرتك هذه الاستمارة لنا وتكبس على زر إرسال طلب التحالف التجاري، نحن سنقوم بتجهيز عقد التحالف التجاري ونرسله إليك، وبعد ذلك بعد ما نرسل العقد التجاري لك إلى بريدك الإلكتروني، بالمرحلة الثانية أنت تبدأ بتجهيز الإعلان الأول اللي خاص بالرابط الثابت، رابط الإعلان الثابت، وتضع في محتوى الإعلان الأول رابط موقعنا نحن، رابط موقع دار المنشورات العالمي، رابط الصفحة الرئيسية لموقعنا دار المنشورات العالمي. ثم بعد ما بتحط أنت الإعلان الأول وتجهزه وتنشره على موقعك أنت أو على الجهة المتحالفة اللي عندك أنت المرتبطة فينا نحن في هذا العقد، تمام، وبتحط فيها الكوبون الخاص فيك أنت، طبعا الكوبون راح بنرسله نحن أيضا مذيلا في العقد، في عقد التحالف التجاري موجود، يعني هذا الكوبون موجود فيك أنت، خاص فيك أنت، تمام، راح بنرسله لك أنت، راح تعرفه، وبتحط الكوبون في الإعلان الموجود عندك أنت، وترسل لنا صورة عن هذا الإعلان بالاستمارة رقم 2 اللي هي استمارة رابط الإعلان الثابت. ترسل لنا الاستمارة رقم 2 فيها صورة، يعني سكرين شوت ماخذه إذا كان الجهة المتحالفة إلكترونية، وإذا كانت الجهة المتحالفة ورقية مثل كتاب ورقي افترض أو مجلة ورقية، فأنت في تلك اللحظة بتصوره بالسكانر بجودة عالية وترسل الصورة أو لقطة الشاشة في الاستمارة الثانية اللي هي استمارة رابط الإعلان الثابت مع رابط النشر، بترسله لأن من شان نحن بالخطوة اللاحقة بنضيف هذه البيانات إلى صفحة شو؟ إلى صفحة شركائنا الاستثماريين أو شركاؤنا الاستثماريون الموجودة على منصة ندار المنشورات العالمية. بلش جمهورنا بيدخل إلى موقعك أنت أيضا، ويبلش أيضا جمهورك بيدخل إلى موقعنا نحن، ويبدأ عملية التبادل التجاري بيننا وبينك بشكل مستمر مدى الحياة. هذا هو فكرة التحالف التجاري، هذه الفوائد الجم الكثيرة اللي بتحققها أنت من خلال تحالفك التجاري معنا. ليس فقط المال، وإنما توسع دائرة شهرتك الشهرة، وتوسع دائرة المعجبين فيك، وتوسع دائرة الزبائن تبعك أنت، مثل ما نحن عم بنوسع دائرة زبائني، بنوزع كذلك منتجاتنا إلى أكبر شريحة ممكنة من البشر لنشر الحب والسلام خلال تحالفاتنا التجارية مع بعضنا البعض. نحن نكون يدا قوية واحدة لنشر الحب والخير والسلام، وكذلك في منفعة تجارية، لأنه نحن أعلننا بصريح العبارة أن المال هو وسيلة من الوسائل التي توصلنا أكثر فأكثر لتحقيق نجاحاتنا بشكل مستمر أكثر فأكثر مدى الحياة. إذن أنا أرحب بك وبتحالفك التجاري معنا، وإذا أنت حضرتك الآن كنت موجود بتشاهد هذا الفيديو اللي بينفعك وينفع البشرية كلياتها، بتشاهده في قناتنا الفريدة هذه، قناة دار المنشورات العالمين، موجود في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو الرابط الأول. حضرتك ادخل على الرابط الأول مشان تتوجه فورا مباشرة إلى الصفحة الخاصة بهذا الموضوع، صفحة تحالف معنا تجارين، اللي بتلاقي فيها الاستمارتين معا، بتلاقي الاستمارة موجودة في أعلى الصفحة، والاستمارة الأولى استمارة تحالف معنا تجارين، وبتلاقي الاستمارة الثانية الخاصة بالرابط موجودة بعد الاستمارة الثانية، بعد ما بينتهي الشرح بتلاقي في وسط الصفحة. وإذا كنت حضرتك أنت حاليا بتشاهدنا على يعني بتشاهد هذا الفيديو بتستمع لي وتشاهدني على منصتنا في دار المنشورات العالمية في هذه الصفحة، صفحة تحالف معنا تجاريا، فمليون بالمية راح بتلاقي الاستمارة الأولى الخاصة بطلب التحالف التجاري موجودة أعلى هذا الفيديو، أعلى هذا الفيديو في هذه الصفحة اللي أنت موجود فيها حضرتك الآن. راح تجد الاستمارة الثانية اللي استمارة رابط الإعلان الثابت موجودة في هذه الصفحة أيضا أسفل هذا الفيديو. هذا هو كان شرح تفصيلي دقيق للتحالف التجاري معنا نحن. طبعا حتى لو كنت أنت حضرتك من أعضاء فريق عملنا الإبداعي، شغلك موجود لحاله، بتحصل أنت فلوس من شغلك معنا. افترض أنت كنت من المؤلفين الناشطين في دار المنشورات العالمية، افترض أنت كنت أنت رسام مثلا، مصمم جرافيكي، يعني أي عضو من أعضاء فريق عملنا الفني، شغلك ومصادر دخلك المتعددة موجودة لحالها. وإذا كان بنفس الوقت عندك أنت صفحة عامة على الفيسبوك، موقع إلكتروني، مدونة إلكترونية، كل هذه الصفات والجهات ذات العلاقة، يعني الجهة المتحالفة معنا اللي موجودة هي في الاستمارة الأولى، استمارة التحالف معنا التجاريين، اطلع عليها وشوفها أنت. فأيضا تستطيع أن تتحالف معنا تجاريا، تستطيع أن تعبي هذه الاستمارة ويكون اسمك أيضا ضمن، ويكون اسم الجهة المتحالفة الخاصة فيك أنت، مو اسمك أنت، اسم الجهة المتحالفة فيك أنت، يعني بالنتيجة الفائدة راح ترجع لك أنت، تمام؟ اسم الجهة المتحالفة فيك أنت يكون في جهة شركائنا الاستثمارين، اسمها والرابط الخاص فيك أنت، رابط الجهة المتحالفة، وكذلك رابط الإعلان الثابت الموجود عندنا في الجهة المتحالفة الخاصة فيك أنت اللي أنت صاحبها، وكذلك اللوجو تبعك أنت، الصورة اللي انت راح تبعتها للإعلان الثابت مع بيانات أخرى، كل هذا موجود في الصفحة اللي انت فيها حاليا الآن شروح، وكذلك موجودة جميع الإجابات عن كل أسئلتك واستفساراتك الموجودة في ذهنك موجودة في قسم في هذه الصفحة، في قسم اسمه أسئلة متداولة حول هذه الاستمارة. وحتى إذا انت افترض انك انت لقيت بعض الأمور خافي عنك، مثلا بدك سؤال احتاج اجابته استفسار، فحبا وكرامة اذكر سؤالك في تعليق اسفل هذا المحتوى، وانا شخصيا ساجيبك عنه في اقرب فرصة ممكنة تسنحني. أنا أرحب بانضمامك إلينا وأدعوك للتحالف التجاري معنا لنشر الترسيخ الحب والخير والسلام، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه نحن مستقبل إن شاء الله تعالى في عندنا مفاجآت كثيرة لشركائنا الاستثماريين للمتحالفين معنا تجاريا، أنه بنزيد أرباحهم من خلال بعض المشاريع عندنا اللي ممكن أن نزيد نسبة العمولي، مثلا أن تتحول بدل في تلك المنتجات عوضا أن تكون فقط 25 سنت. طبعا راح نبعث لك كود خاص، كود خاص للمتحالفين معنا تجارين الأكثر نشاطا، اللي الناس هم اللي هم من الأوائل حققوا أكثر مبيعات لإنا، يبقى النتيجة فائدة لإنا ولإله هو. لما تكون انت حققت نشاط اكثر، مبيعات اكثر، بتنشر هذا الكود وتنشر هذا الترويج الاعلاني في اماكن متعدده، من الجهه الاعلانيه التابعه لك انت، من الجهه المتحالفه، من في موقعك انت او في مدونتك او في المنصه تبعك انت او صفحتك او قناتك على اليوتيوب، تنشره بشكل متواصل، تنشره بشكل متكرر، متعدد، متنوع، متلون. بالنتيجة كل ما بتزيد المبيعات باستخدام الكود تبعك انت، لما بنشوف نشاط اكثر ومبيعات اكثر حققتها الجهة المتحالفة معنا، في تلك اللحظة بنحط مكافآت خاصة، هذا راح يعلن سنويا ان شاء الله تعالى، بنحط مكافآت خاصة عبارة عن كوبونات اخرى خاصة بعملات اخرى قد تصل الى دولار او دولارين، وبالنتيجة راح تعم الفائدة اكثر لك باستمرار مدى الحياة، إضافة إلى الكوبون الثابت الأساسي الخاص بإصداراتنا والمرتبط بمحتوى الإعلاني الخاص بالعقد، بعقد التجاري، عقد التحالف التجاري بيننا وبينك أنت. لذا أنا أحثك وأرحب بك، سواء كنت حضرتك أنت عبارة عن فرد أو جهة، سواء كنت أنت عبارة عن جهة حكومية، جهة أهلية، جهة متخصصة في أي مجال من مجالات الحياة، في أي جهة كنت أنت فردا وجهاتا، نحن نرحب بعقد التحالف التجاري معك وقلوبنا مفتوحة إليك مدى الحياة. فأهلا بك في دارك، دار المنشورات العالمية، وكذلك أحثك على مشاركة هذا الفيديو مع الجميع، يصل الخير إلى الجميع، شارك هذا الفيديو مع الجميع. وإذا كنت أنت الآن حتى الآن لم تشترك في قناتنا الفريدة هذه على اليوتيوب، اضغط على زر اشتراك، فعل زر الجرس، واختر خيار الكل من خيارات الجرس ليصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد. وحضرتك إذا كنت حاليا بتشاهدني على منصتنا في دار المشورة العالمي، فاضغط على بتلاقي إعلان موجود اشترك في نشرتنا الإخبارية، اضغط عليه ودخل اسمك وأدخل بريدك الإلكتروني من شأن تصلك نشراتنا الإخبارية وجديدنا باستمرار. أنا بشكرك من كل قلبي لحسن إصغائك واستماعك ومشاهدتك إلى هذا الفيديو، وأشكرك من كل قلبي لوضعك يدك في أيدينا، ولأن نحن عم بنصافحك بحرارة بكل محبة أخوية صادقة. أشكرك من كل قلبي لتحالفك التجاري معنا، أشكرك من كل قلبي لدعمنا بتعليق ومشاركة وإعجاب. أراك إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة وفي مواضيع نافعة كثيرة حصرية بنا نحن دار المنشورات العالمية. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك إلى اللقاء. كان معك رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي، الطرف الأول في عقد التحالف التجاري. إلى اللقاء.